سؤال: ما قيمة زكاة الفطر هذا العام؟ قيمتها 10 جنيهات، لأن الكيلة تساوي 60 جنيها، وهي عن 6 أشخاص، فالقيمة الآن 10 جنيهات أقل شيء، ومن زاد زاده الله تبارك وتعالى، فمن تطوع خيرا فهو خير له، كما قال الله تبارك وتعالى. يعني من أراد أن يخرج أكثر من 10 بشرط أن ينوي التطوع في الزائد ولا يتزيد على الشارع، يعرف أن الواجب عليه 10 فيقول أنا أخرج 10 و5 أو 10 أخرى تطوعا، فهذا كالذي يؤدي الزكاة ويتصدق بعدها. ومن قلد دار الإفتاء مثلا وأخرج 15 جنيها لا شيء عليه، لكن هو الواجب منها 10 وال5 زائدة.